السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. القبض لا بد منه في السلع كلها، وإن كانت تتفاوت في كيفية القبض. الطعام لا بد أن يقبض ولا بد أن يحاز. وابن عباس رضي الله عنه يقول: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، لأنه جاء الحديث بلفظ العموم، نهى أن تبتاع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. والسلع شاملة للطعام وغير الطعام، في نص خاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يقبض، معنى قبضه حيازته، ولا يكفي مجرد مشاهدته كما يفعل كثير من الناس، أو عدده كما يقول به بعض أهل العلم، يقول المعدود بعدده، صناديق طعام تعده وخلاص وهي بمكانه. لا، لا بد أن تحاز ولا بد أن تقبض، تحرك من مكانها. السيارة لا بد أن تحرك من مكانها وتخرج من المعرض التي فيه. المقصود أن صاحبها يحوزها لتكون على ضمانه، بحيث لو تلفت يضمنها المشتري. والبلوى في محل بيع الأطعمة يؤتى بالصناديق، يحرج عليها وتباع في سيارتها، ثم المشتري من التجار يبيعها جملة أو أفرادا في مكانها. هذا لا يجوز بحال، هذا مخالفة للحديث الصحيح الصريح. والطعام أشد من غيره لأن فيه نص خاص، وبقية السلع كذلك. الآن التساهل، يباع سلع في بلدان تبعد آلاف الأميال، ومع ذلك يقول البائع: وكلني لأقبضها لك. والبائع هذا ليس قريبا منها ولا حولها، ثم يوكل هو من يقبضها من مسلم أو غيره من أصحاب السلع من التجارات وغيرها. بعليك خشب البرازيل، من يقبض هذا الخشب؟ أو حديد في اليابان وسلع في الصين، نقول وكلنا ونقبض لك. والغالب أنهم بنوك لا يتحرون الحرام الحلال ولا يتورعون عن الشبه، فمثل هذا توكيلهم حتى في نظر، حتى توكيلهم فيه نظر، ومع ذلك يقولون وكلوا. وسمعنا بمن يفتي بأن القبض أمر اعتباري، وهو مجرد انتقال السلعة ولو بالجهاز من حساب فلان إلى حساب فلان، هذا القبض، هذا تلاعب. قل هذا تلاعب بأحكام الله، لابد من القبض المعتبر حتى يحوز التجار إلى رحالهم. شو رأي هذا التصريح؟ هذا يحتاج إلى تأويل ولا فهم؟ يعني طيب لا القبض عند تمام العقد والرؤية. ها؟ إذا وصفت وصف دقيق، فإذا وصلت إلى المشتري وكان الوصف مطابقا الآن ثبت البيع وجاز له البيع، يقبض يقبض ثم يبيع، ما في شيء. إذا تلفت في الطريق على حساب من؟ الآن ما بعد قبض المشتري، فعلى حساب البائع حتى يقبض المشتري. قال علي حدثنا علي بن عبد الله بن المديني الإمام الشهير المعروف، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا اجتهاد من عباس وقياس للسلع لسائر السلع على الطعام، لكن جاء فيها نص يشملها كلها، نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. اقرأ الشرح. حديث بعده. أي حديث؟ شو؟ الحديث الذي يليه. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنبي قال حدثنا مالك الإمام عن نافع مولى ابن عمر عن مولاه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، يعني اشترى طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبيعه، بإثبات الياء فتكون لا هنا نافية ومعناها النهي وهي أبلغ في النهي، ومن قال هنا لا ناهية فقال الياء للإشباع، إنه من يتقي ويصبر، ألم يأتيك والأنباء تنمي، يقول هذه ياء إشباع وليست ياء التي هي ياء الكلمة لام الكلمة. فلا يبيع حتى يستوفيه، أن يقبضه قبضا شرعيا معتبرا. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، والاستيفاء المذكور في الرواية السابقة. نعم. صلى الله عليه. قال الكرماني رحمه الله قوله حفظناه لما كان سفيان منسوبا إلى التدليس أراد دفعه بالتصريح بالسماع والحفظ. وين قال الذي حفظناه؟ نعم حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو، أول الحديث الأول. أي الصفحة الثانية. حفظناه. نعم. قوله حفظناه لما كان سفيان منسوبا إلى التدليس أراد دفعه بالتصريح بالسماع والحفظ، وسيجيء شرح الحديث بتمامه إن شاء الله. لكن أهل العلم احتملوا تدليسه لندرة تدليسه فيما روى، بالنسبة لما روى نادر تدليسه، ولذلك احتملوا الأئمة ولا يشترطون التصريح. طبقات المدلسين من احتمل الأئمة تدليسه إما لإمامته أو لندرة تدليسه، فهذا جمع بين الإمامة والندرة. نعم. صحيح. قوله أما الذي فإن قلت أين قسمه قلت مقدر يدل على السياق وهو يدل عليه. نعم صحيح. قلت مقدر يدل عليه السياق وهو إما منا وإما فدا، لا بد من قسيم. وهنا وهو أما غير ما في قسيم، أما الذي وأما الذي كذا، قال هو مقدر يدل عليه السياق. نعم. وهو وأما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضا قبل القبض. فإن قلت ما محل أن يباع قلت رفع رفع بأن يكون بدلا عن الطعام. فإن قلت إذا أبدل النكرة من المعرفة فلا بد من النعت قلت فعل مضارع مع أن هو معرفة موغل مع أن، يعني مصدر منسبك من أن وما دخلت عليه. نعم. هو معرفة موغلة في التعريف. صحيح. فإن قلت ما وجه حسابه قلت القياس من حيث العلة، من حيث العلة مشتركة، وهي لزوم كون بيع الدراهم الدرهم بالدرهم وإرجاء المبيع. قوله زاد فإن قلت ما الزيادة، إذ هو نفس الحديث السابق، لأن معنى الاستيفاء القبض، والرجال أربعة كما في الطريقة الأولى، لأن إسماعيل يروي عن مالك، فلا زيادة لا في المتن ولا في الإسناد. قلت معناه أجب. قلت معناه زاد رواية أخرى وهو يقبضه، إذ الرواية المشهورة يستوفيه. انتهى. رواه بالمعنى، والمعنى واحد ما يختلف، مجرد توضيح لمعنى الاستيفاء وأنه القبض. صلى الله عليه. نعم. صلى الله. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يبوح. جابه المالك اسماعيل بن أبي الواس ابن أخته. نعم. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. هذا الباب باب التأكيد لما سبق، وأنه لا بد من القبض والحيازة والنقل إلى الرحل. كان قبض الأسهم قالوا أنه بمجرد ما تحركها من محفظة إلى محفظة، لكن إذا كان المشتري رجل عادي ما يمكن أن تحرك، ما تحرك، ما تنقل من حساب إلى حساب، ها؟ ما يقبض. ظل جعلهم يقولون إن القبر أمر قبض أمر اعتباري ولا يحتاج إلى كذا ولا كذا. كل هذا تحايل عن النصوص. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا يعني بالجملة بالكوم أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، يعني لو كان كثير بعضهم قال يشق نقل آلاف الأطنان أو كذا، ولو كان كذلك لأن بقدر قيمتها يكون التعب عليها. اللي ما عنده إلا 10 كيلو 20 كيلو بيخسر عليها بقدرها، تبي تشال له تحمل له من مكانها 10 ريالات، والذي عنده كذا طن تبي تشال بقدرها تحمل له بقدرها. الغنم مع الغرم يقول والله أنا من بخسران، فلان اشترى بضاعة 10 كيلو وحمله الحامل إلى سيارته ب5 ريال، وأنا بشتري الصبرة ذي طن كامل من مشولة، ليش أخسر أكثر من هذا؟ لأنك تبي تكسب أكثر من هذا. والغنم مع الغنم. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس، الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما، حديث الأول من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر. الأول هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، والثاني هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد رضي الله عنهما. قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. كان على مر العصور الأسواق لهم حسبة خاصة، كتب الحسبة معروف فيها الاحتساب في الأسواق، خاص بالأسواق للبيع والشراء، والآن رجال الحسبة وغيرهم ممن يتطوع عساهم يردون على الدفاع عن الأعراض. ما هو بعد أنت بعت صحيح، أنت قبضت ما قبضت، هذه مير الله المستعان، ما أحد يلتفت له، وهذا الذي جعل الناس يتساهلون. والسيئة تقول أختي أخت، تساهلوا بالقبض، تساهلوا ببيع ما ليس عنده إلى أن وقعوا في الربا الصريح. لأن المسلم يجب عليه أن يحتاط لنفسه، من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. الآن الشبهات من يتقيها؟ إذا كانوا يفتون بالمال المختلط الربا بغيره، يقول هذا شيء مغمور، كيف تتقى الشبهات ونحن نقع في مثل هذا؟ يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. لو وقفنا ربع ساعة في السوق ونظرنا كيف يبيعون التمر، كيف يبيعون الفواكه، كيف يبيعون في مكانهم، بل في السيارة التي جاءت بها من المزرعة تباع ثم يبيعها الذي اشتراها جملة على غيره، وهكذا مخالفات صريحة لهذه النصوص. والله المستعان. سم سلام. قوله جزافة فارسي معرب يقال بالحركات الثلاث، وهو البيع بلا كيل، جزافا وجزافا وجزافا بالحركات الثلاث. نعم. وهو البيع بلا كيل بالجملة، يعني بالصبرة بالكومة. نعم. وهو البيع بلا كيل ونحوه. وفي الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري، فقال الشافعي ولا يصح سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا، وأبو حنيفة لا يصح إلا في العقار، ومالك لا يصح في الطعام، وأحمد لا يصح في المكيل والموزون. وفيه أن على ولي الأمر تعزير من يتعاطى بيعا فاسدا وتأديبه بالضرب ونحوه. نعم، هذه من وظائفه التي أنيطت به شرعا، عليه أن يؤدب كل من يخالف ويقيم الحدود على المخالفين والتعزيرات، هذه وظيفة ولي الأمر. قال الشافعي لا يصح سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا، يعني حتى يقبض، وقبض كل شيء بحسبه. كيف تقبض عقار؟ بالتخلية، تأخذ الصك وتطبق الصك على الأرض ويخلى بينك وبينه تتصرف فيها، لما يقال حتى تحاز. مقصودا قبض كل شيء بحسبه، لكن ما يمكن نقله لا بد من نقله. نعم. صنعي. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذنني في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. قال رحمه الله باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الناقة من أبي بكر بثمنها ووضع عنده إلى يوم الخروج، فوضع عند البائع أو مات قبل أن يقبض، أنه قبل أن يقبض من ضمان البائع للمشتري، من ضمان البائع، لأن ما تم البيع إلا بالقبض، وإذا قبضها وتركها عنده فهي من ضمان المشتري. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، يعني ما وجد وقت العقد فهو تبع البيع، أثناء العقد أثناء الإجاب والقبول هو من البيع، وما قبله فلا. قال رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء، المغراء ايش معنى مغراء؟ اللون المغر والأمغر، مؤنثه مغراء، هو الأبيض الذي يخالطه حمرة، يسمون اللبن إذا نزل معه شيء من الدم مغر، مغر يسمونه، ما زال مستعمل إلا الآن. قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، عن خالته عائشة رضي الله عنهما، قال: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر. ناس لا شك أن لهم خواص يزورونهم ويكثرون التردد عليهم، فمن خاصته عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر. إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج يعني بالهجرة إلى المدينة فلم يرعنا، طرق الباب في الظهر، عادي يجي بالظهر طرفي النهار، أما في أوله وفي آخر، إلا فلم يرعنا يخفنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر قال: ما جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك، المسألة سر، سر الهجرة، لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم بها لأنه في مكان فيه أعداء، فلا بد من الكتمان. أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هو ابنتايا، يعني عائشة وأسماء، ولن تفشيا سرا. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة إلى المدينة؟ قال: الصحبة، يعني أطلب الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة، أعطيك الصحبة، أبشر أعطيك الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج. هم ترقبون الإذن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب الإذن، فأذن له أبو بكر مستعد لأي لحظة يكون هذا الخروج، لئلا يبحث عن دابتين في وقته فلا يجد، أو لا يجد شيئا مناسبا. يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما على سبيل الهدية والهبة. قال: قد أخذتها بالثمن. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالقيمة ويقبل الهدية ويسيب عليها. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب إذا اشترى متاعا فوضعه عند البائع ومات قبل أن يقبض. قوله: المتاع اسم المفعول لا اسم الفاعل، وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز، أي ما كان عند العقد غير ميت وغير منفصل عن المبيع فهو من جملة المبيع. قوله: فروة بفتح الفاء وسكون الراء، ابن أبي المغراء بفتح الميم وسكون المعجمة وبالراء وبالمد، مر في أواخر الجنائز. وعلي بن مسهر بضم الميم وإسكان المهملة وكسر الراء وبالراء وكسر الهاء وبالراء قاضي الموصل في باب مر في باب مباشرة الحائض، يعني مر في باب مباشرة الحائض، مرت ترجمته هناك. نعم. قوله لقل اللام جواب قسم محذوف، وقل فعل ماض وفيه معنى النفي، أي ما يأتي عليه يوم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه. ولم يرعنا من الروع وهو الفزع، أي أتانا بغتة وقت الظهر. وحدث أي حادثة حدثت له. وما عندك هو على لغة من يقول ما عام للعقلاء ولغيرهم. لم يرعنا يقول من الروع، إذا قال قائل لن تراعوا كما جاء في الحديث، أو قال لن تراعوا، بينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ يختلف الفرق. ها؟ لن تراعوا من الخوف الروع، ولن تراعوا من المراعاة. من المراعاة. نعم. إيه؟ يعني لو أن الأستاذ قال لطلابه لن تراعوا، أو قال لن تراعوا، بينهم فرق؟ نعم فرق كبير. فهو من الروع وهو الفزع، أي أتانا بغتة وقت الظهر. وحدث، نعم، وحدث أي حادثة حدثت له. وما عندك هو على لغة من يقول ما عام للعقلاء ولغيرهم، وفي بعضها من عندك الصحبة بالنصب، أي أريد، لأن ما الموصولة في الغالب أنها لغير العاقل، ومن للعقلاء. أجاب العلماء عن قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم، والنساء معروف أنها من العقلاء. وهنا ما عندك قلنا أنه عرف أن ما عنده إلا نساء، كان الجواب عنهم عن هذا التعبير ما عندك مثل الجواب عن الآية فانكحوا ما طاب لكم. والجواب عند أهل العلم في كتب التفسير أظن ما يرضي الناس اليوم، سيما حقوق الإنسان وغيره، ناقصات عقل ودين ما يرضون بهذا، الله المستعان. نعم. لكن الشيخ هو يقول ما عندك، وفي المتن من عندك، وين أخرج من عندك؟ للرواية الأخرى هذه. والآن ما تكلم عن الرواية. لا لا ما يمشي. متن عادي يعني. غير معتنى به المتن. الصحبة بالنصب، أي أريد وأطلب الصحبة معك عند الخروج. وبالرفع، أي مرادي أو مطلوبي الصحبة. وكذا لفظ الصحبة الثانية بالنصب، أي أنا أريد أو أطلب الصحبة أيضا، أو ألزم صحبتك. وبالرفع، أي مطلوبي، أي مطلوبي أيضا الصحبة، أو الصحبة مبذولة، أو الصحبة مبذولة. فإن قلت كيف يدل على الترجمة، قلت دلالته أما على الجزء الأول فظاهر، لأنه لم يقبض الناقة بعد الأخذ بالثمن الذي هو كناية عن المبيع وتركه عند البائع. وأما ذكر الجزء الثاني في الترجمة فإما للإشعار بأنه لم يجد حديثا بشرطه فيما يتعلق به، وإما للإعلام بأن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسا عليه. لأن الترجمة مركبة من شقين، الأول باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، الشق الثاني أو مات، إذا اشترى متاعا أو دابة فمات قبل أن يقبض. الحديث صريح في الشق الأول، والثاني مقيس عليه، لم يجد نص فيه أن أحدا اشترى وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه ثم مات قبل أن يقبض. نعم. حسن الله. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. يقول رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع أخيه. لا يبيع لإثبات الياء على أن لا نافية، والنفي إذا أريد به النهي كان أبلغ لأنه كأنه ينفي وجود مثل هذا التصرف بين المسلمين وأنه لا يتوقع أن يوجد لأنه لا يجوز. وإذا قلنا إنها ناهية قلنا الياء للإشباع، وإلا لازم أن تحذف. لا يبيع على بيع أخيه يعني المسلم، مفهومه أن له أن يبيع على بيع غير المسلم من ذمي وغيره، لأن هذه من حقوق المسلم على أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه، لسيما إذا ركن صاحب السلعة إليه ومال إلى البيع عليه. أما مجرد السوم في من يزيد سيأتي البيع في من يزيد ولا مانع من الزيادة حتى يأذن الأول له أو يترك. قال ما في مانع أن تشتري، الله يقويك، اشترى عليه ما لا يمنع، الله يرزقه، أو سم زد علي ما في بأس، أو يترك خلاص يمشي وخلي السلعة. الثاني له أن يزيد. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وابن أبي أويس بن أخت مالك قال حدثني مالك يعني خاله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني كما تقدم قريبا قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. سعيد بن المسيب سيد التابعين وأفضلهم عند جمع من أهل العلم، إن كان من ناحية العلم فصحيح وأعلمهم، وإن كان من ناحية الفضل الثابت بالنص فأويس منصوص عليه كما في الحديث الصحيح. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. نبيع حاضر لباد يعني دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض، لأن البادي قد يخفى عليه بعض الأمور والسلعة هو الذي أنتجها، ما تعب عليها وخسر واستوردها ودفع فيها الأموال، هي من إنتاجه. فدعوا الناس يرزق الله، ما تأتي إلى البادي وتقول أبيع لك سلعتك بحيث لا ينزل شيء لأهل السوق، خلنا مترزقون الله. نهى أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشه، النجش هو الزيادة في السلعة من غير مريدها، لا يريدها وإنما يريد أن ترتفع قيمتها لينفع البائع أو ليضر المشتري. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه يعني في النكاح حتى يأذن أو يترك أو يرد. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أختها عن الضرة، إذا كانت اثنتين تحت رجل واحد تأمره إحداهما بطلاق الأخرى هذا منهي عنه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أو خطبت فاشترطت أن يطلق زوجته الأولى نفس الشيء. نعم. قوله لا يسوم، السوم على السوم هو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريه بأكثر، أو للراغب أنا أبيعك خيرا منها بأرخص منه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن بخلاف ما يباع في من يزيد، فإنه قبل الاستقرار. فإن قلت لم يذكر في الباب ما يدل عليه، قلت يعلم حكمه من القياس على الخطبة. قوله لا يبع، وفي بعضها لا يبيع بلفظ الخبر بمعنى النهي، وهو أن يقول في زمن الخيار للمشتري افسخه وأنا أبيعك مثله بأقل منه. ويحرم أيضا الشراء على الشراء بأن يقول البائع افسخ وأنا أشتري بأكثر منه. قوله لباد أي لبدوي، وهو أن يقدم غريب من البادية متاع ليبيعه بسعر يومه فيقول له بلدي اتركه عندي ليبيعه لك على التدريج بأغلى منه، وهذا فعل حرام لكن يصح بيعه، لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد. وقيل أن لا يكون الحاضر سمسارا للبدوي، وحينئذ يصير أعم ويتناول البيع والشراء. قوله نعم، لما سئل ابن عباس ما معنى يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا، صير دلال، خله يبيع، تركه لن يخسر لأن السلعة من نتاجه ويستفيد الناس من ورائه. وقوله أن البيع صحيح، العقد صحيح، لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد. النهي إذا عاد إلى ذات العقد أو إلى شرطه فإنه يفسد العقد، وإذا عاد إلى أمر خارج عن ذاته أو شرطه أو ركنه المؤثر فإنه يبطل، يعني مع التحريم، وسواء في ذلك العقود والعبادات وغيرها. فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت، وإذا عاد إلى أمن الخارج فإنها تصح. مما يذكر من الأمثلة إذا صلى عليه سترة ستر عورته بمحرم كالحرير مثلا، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح. ها؟ تصح. شو؟ شو؟ لا على القاعدة اللي ذكرناها. تصح. لا تصح. على القاعدة لا تصح، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. الستر شرط. طب لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو في يده خاتم ذهب. نعم هنا تصح. تصح، لأنه عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها. نعم. قوله لا تناجشوا من النج بالنون والجيم والمعجمة، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ليزيد ويشتري. لحظة بالنون والجيم والمعجمة، كلها معجمات، كل الحروف معجمة، التاء والنون والجيم والشين كلها معجمات. بالنون والجيم والمعجمة، لماذا نص على الشين أنها معجمة ولم ينص على الجيم أنها معجمة وكذلك النون؟ ها؟ بالشين، يقع مع السين التباس فلا بد أن يبين أنها معجمة. طيب الجيم؟ الكتابة نعم. حاء غير الجيم والخاء، يعني إذا قيل بالجيم وقيل بالحاء تختلف، ما في التباس، لكن لو قيل بالحاء والخاء يلزم لا بد أن ينص على أن الخاء معجمة لأن تلتبس صورتها بالحاء. نعم سميك. من النج بالنون والجيم والمعجمة، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ليزيد ويشتريه. وأصله الإثارة، كأن الناجش يثير الرغبة فيه وفي الرفع في ثمنه، وهذا الفعل حرام. فإن قلت لا يصح عطفه على نهى ولا على أن يبيع، قلت قال مقدرا أي نهى وقال لا تناجشوا. قلت قال، يعني هذا اللفظ مقدر، أي نهى وقال لا تناجشوا. وحذف القول كثير في الكلام، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني يقال لهم، وهذا كثير في النصوص وفي لغة العرب. نعم قوله لا يخطب مشتق من الخطبة بكسر الخاء، وهو حرام إذا صرح للخاطب بالإجابة. فإن قلت ما المراد بالأخ؟ ما يلزم أن يصرح، المهم أنه لا يرد، إذا رد يجوز، إذا انصرف بنفسه، إذا أذن بنفسه لا مانع. أما ما دام الأمر معلق، المشاورة والمداولة بينهم قائمة، فلا يجوز حتى يرد. نعم. شيخ، التعليق هذا ما ذكره بعض الفقهاء، شكرا، يصر إذا لم يصرح له بالإجابة الخاطب الأول لأنه قد يظن فيه سوء فيتقدم. لا، لا بد أن يأذن أو يرد. نعم. ها؟ إذا خطب من غير علم، ها؟ خطب في وقت واحد، هل عندهم خبر؟ كل واحد عنده خبر من الثاني، ما يترى. نعم. لا، ما تجي، تعارض القاعدة اللي ذكرناها. نعم. فإن قلت ما المراد بالأخ؟ قلت أخوة الإسلام والمؤمنون إخوة، وظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما. وقال بعضهم تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا. والتقييد بأخيه خرج مخرج الغالب، فلا يكون له مفهوم يعمل به. قوله لا تسأل بالرفع خبر بمعنى النهي، وبالكسر نهيا حقيقيا، ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الإناء مجازا، يقال أكفأت الإناء إذا كببته وكفأته كببته إذا كببته وكفأته إذا أملته وكفأته إذا أملته وكفأته إذا أملته. والمشهور في لفظ البخاري فتح الفاء. قال التميمي هذا التيمي الشارح، نعم أحسن، قال التيمي هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، وروي لتكتفي. قال النووي ولا تقتصر الصورة على ما ذكر في الخطبة، نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته لينكحها حتى لو كانت في عصمته، كان ذلك أيضا داخل في الحديث. قال النووي المراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها في النسب أو الإسلام أو كافرة. نعم، أختها في النسب إذا عرضت عليه طلق أختي وأوافق على الزواج بك، وهذا يحصل كثير، يعني متصور، لا سيما أنه قد يرى من أختها ما يدعوه إلى نكاحها أكثر من زوجته، ثم يتفاهم معها على ذلك، تقول طلق أختي وتزوجك، لأنه لا يجوز الجمع بينهما، تكون أخوة النسب، وإلا فالأصل أخوة الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. وشو؟ يعني الذمية. الذمية التي يجوز نكاحها ما تدخل. يعني لو شخص عنده امرأة ذمية من أهل الكتاب ولا عنده غيره، وتزوج وطلب أو خطب مسلمة قالت ما لا أقدم على الزواج بك وعندك هذه الكافرة، طلقها ما يدخل مفهوم الحديث أختها. نعم. السلام عليك. قال فيما تقدم أن هذا خرج مخرج الغالب وإلا يشمل الكافرة، لكن الأصل أنه وصف مؤثر مؤسس الحكم فالأخوة هي أخوة الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أو المكتب التخفيف والتشديد. نعم. قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي المكتب عن عطاء كثير الكتابة ولا مكتب يعني كاتب. نعم. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. قال رحمه الله: باب بيع المزايدة، يعني في من يزيد، الحراج يسمونها الحراج. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد، يعني المغانم وغير المغانم جميع السلع تباع في من يزيد. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد بيع هذا الغلام الذي احتاج معتقه، ومثله من اعتق الذي اعتق ستة أعبد، أمسك اثنين وباع أربعة فأمضى الثلث وباع الثلثين في من يزيد. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق غلاما له عن دبر، يعني مدبر، يعني إذا مات وحكمه حينئذ حكم وصية لا يثبت العتق إلا بالموت. فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتريه؟ من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله النحام بكذا وكذا، يعني بمبلغ، فدفعه إليه، دفع إليه الغلام ودفع القيمة لصاحبه. نعم. صلى الله عليك. قال الكرماني رحمه الله: قوله بشر بن محدث المكسورة المروزي مر في باب الوحي، وحسين المكتب بلفظ الفاعل من الكتاب مر في الغسل، وعطاء بن أبي رباح بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة، قوله نعيم مصغر النعم، ابن عبد الله النحام بفتح النون وشدة المهملة العدوي القرشي، ووصف بالنحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها. والنحمة السعلة أسلم قديما وأقام بمكة إلى قبيل الفتح، وكان يمنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم، لأنه كان ينفق عليهم، فقالوا: أقم عندنا على أي دين شئت. ولما قدم المدينة اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، واستشهد يوم اليرموك سنة 15. وفي الحديث جواز بيع المدبر. قوله عبد الله بن أبي أوفى بفتح الهمزة وبالفاء وبالقصر الصحابي بن صحابي سم قوله انت عبد الله بن أوفى باب الثاني. اي نعم. نعم. باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الله بن أسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. يقول رحمه الله تعالى: باب النجش والزيادة في السلعة لمن لا يريدها، مثل ما تقدم، إنما يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري، وقد يلزم من هذا ينزل من انتفاع البائع ضرر المشتري، لأنه لا ينتفع إلا بالارتفاع، ارتفاع القيمة، وإذا ارتفعت القيمة تضرر المشتري. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، يعني لا يصح، يبطل. تقدم أن المؤلف أشار إلى أنه يصح لأن النهي يعود إلى من الخارج لا إلى ذات العقد ولا إلى شرطه. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، يعني من أهل العلم من قال ذلك، قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. مقتضى هذا الكلام أن البيع صحيح ولا لا يصح؟ لا يصح. آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. هذا دليل التحريم، ومن عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، دليل على بطلان العقد، دليل على بطلان العقد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي كما تقدم، ومالك ابن أنس نجم السنن، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والنهي هنا للتحريم، النهي للتحريم. نعم. عبد الله بن أبي أوفى بفتح الهمزة وبالفاء وبالقصر الصحابي بن الصحابي، وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة مر في الزكاة. قوله آكل ربا أي كآكله، والخديعة أي صاحب الخديعة، ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى الفاعل والتاء للمبالغة نحو رجل علامة. يحتمل أن يكون فعيلا بمعنى الفاعل خديع خادع، والتاء للمبالغة أن ينسل ما يقال علامة فهامة نسابة إلى آخره. نعم. صلى الله عليه. باب بيع الغرل وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. غرر لا شك أنه يترتب عليه الضرر، وهناك من الغرر ما ضرره فادح كبير، ومنها ما ضرره والغرر فيه مغتفر، لا سيما إذا كان يسيرا جدا أو كان مما لا يمكن الوصول إليه، مما لا يمكن الوصول إليه. من يشتري بيت والبيت مؤسس على قواعد، إذا ما طلب المشتري أن يطلع على هذه القواعد ممكن ولا لا؟ ممكن يحفر الأرض علشان يشوف القواعد، ها؟ ممكن؟ شو؟ لا، هو قد يختبر، قد يختبر يشوف يختار له عمود يشيل التليس مثلا، ينظر قوة الحديد وتحمل الحديد كذا، يعني القواعد التي يلزم عليها هدم البيت هذا ما يمكن. فما لا يمكن الوصول إليه هذا يغتفر، واليسير مغتفر، لكن ما عدا ذلك لا بد من أن يكشف هذا الغرر، ولا بد أن يزال الضرر. وحبل الحبلة حبل الحمل، والحبلة الحامل من الدواب، والغالب أنها الإبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، قال: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة بصيغة المبني للمفعول، وحقيقته أنه مبني للفاعل، لكن هو جاء على هذه الصيغة أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني يكون الأجل يبيع عليه السلعة متى يحل تحل القيمة؟ إذا ولدت إذا ولد الحمل الذي في بطن هذه الدابة. يعني في بطن هذه الدابة معروف أنه في الشهر كذا، ويعني لكن إذا أنتج الحمل الذي في بطنها حبلت ثم أنتجت، هذا اللي عاد متى يحصل اللقاح ومتى يحصل الحمل ومتى قد يحصل وقد لا يحصل، غرر كبير. ها؟ نعم، المقصود أنه غرر كبير جدا. حتى تأجيل حلول الديون بما في بطن الناقة لا شك أنه غير منضبط، غير منضبط، قد يطول وقد يقصر. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي ببطنها، أن تنتج هذه تلد ثم هذا المولود يكون أنثى ثم تحمل ثم تنتج. لا شك أن الغرر كبير وقد لا يحصل مرادهم. وأيضا جاء من صور بيع حبل الحبلة أن يباع ما في البطن أو ما في بطن البطن، والغرر والضرر المترتب عليه كبير، إنه ما يدري وش تنتج. نعم. إيه. إيه. تصريف. تصريف. من الزبائن. طب الزبائن يعطونه من تلقاء أنفسهم أو من قيمة هذا البترول ولا؟ لا، ما هذا يصير، هذا يصير رشوة. هذا غرر، هذا غرر. هو أقدم على أن يأخذ من هذه السلعة كذا ثم ينقص منه، لا ما يجوز، ولا مندوب ولا غيره. إذا أخذ المندوب فهي رشوة. حتى مندوب المبيعات هو قدام يتقاضى راتب من الشركة رشوة. إذا كان ما يتقاضى راتب فهو دلال سمسار، يأخذ أجرة المثل. لا، هم ينصفونه يا شيخ بين السمسرة نسبة وبين الراتب، يعطونه راتب ضعيف يبون الباقي على شغلك تصريفك. يعطونه راتب ضعيف، إذن الباقي على توزيعك. سمسرة، هذه العمولة سمسرة ولا قدر زائد عليها؟ لا سمسرة. من نصيبهم؟ يأتي الغرر الذي ذكره ابن عباس فيما سيأتي. إذا قال بيع هذه السلعة بكذا والزائد لك، المقرر عند جمهور العلماء أنه ليس له إلا أجرة المثل فقط. نعم. قوله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قوله: بيع الغرر هو متناول لمسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وكالمبهم، وكله باطل لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار المبيعة وبحشو الجبة ونحوها. وبيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة. ما زلنا في الغرر الآن. عقود الصيانة، وعلى رأسها بيوت الله المساجد. الوزارة تتفق مع شركات تعطي على هذا المسجد 10,000 سنوي مثلا، والجامع تعطي عليه مثلا 20، وهكذا. هذا المسجد خلال عام احتاج إلى تغيير المكيفات بأكثر من صيانة سنتين أو ثلاث، بعض السنوات ما يحتاج إلا لمبة واحدة بريالات. في قرار ولا ما في قرار؟ في قرار كبير، عقود الصيانة فيها نظر كبير، فيها نظر. الضمان عند شركات السيارات والجوالات وغيرها، الضمان مثل التأمين، ضمان السيارة يمكن تخرب الماكينة يغيرون لها لك 20,000، يمكن تمضي سنة ما خرب شيء. وأيضا التأمين سواء كان الصحي أو التجاري أو غيره، يمكن تحتاج تكلف الشركة ألوف مؤلفة، وأحيانا تمر عليك سنة ما تحتاج ولا أدنى علاج. هذا الغرر داخل في هذه العقود كلها، فليتها تبحث بجد. والآن نحن ببيوت الله، أحيانا نمر علينا سنة ما خرب ولا لمبة، أو قري خرب لمبة لمبتين 10-20 ريالات ما تكلف شيء، والشركة تأخذ أموال. وقد تفسد المكيفات أو أشياء لها قيمة ولا وقع، فيتضرر العاقد. لا شك أن هذا داخل في الغرر. تبرع ماله وقع في الثمن أبدا ما فيش. إذا لم يكن له وقع في الثمن، إذا قال أنا بشتري هالسيارة بكم؟ قالوا 50,000 وبدون ضمان 45,000، نقول لا ما يجوز. لكن إذا قالوا بضمان ولا بغير ضمان ب50، الأمر سهل، صرت تبرع منهم. نعم. السلام عليكم. وقد يحتمل الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار المبيعة وبحشو الجبة ونحوها، وبيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة من جملة بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من مشاهير بيوع الجاهلية. وحبل الحبلة بالمهملة والموحدة المفتوحتين هو نتاج النتاج وولد الجنين. وقيل الحبلة مصدر سمي به المجهول كما سمي بالحمل. قال النووي: الحبلة جمع الحابل كظلمة جمع ظالم، ظلمة كجمع ظالم. وقال بعضهم: الهاء في الحبلة للمبالغة. واتفقوا على أن الحبل مختص بالآدميات، وإنما الحبل مختص بالآدميات وإنما يقال في غيرهن الحمل. وقال أبو عبيدة: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث. واختلف ولا مانع من إطلاقه ما دام ثبت في حديث صحيح عن أفصح العرب، لا مانع من إطلاقه على غير الآدميات، كما أن الحمل أيضا يطلق على الآدميات. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيطلق هذا وهذا على الآدميات وغيرهم. نعم. صلى الله عليه. واختلفوا في المراد منه، فقال الشافعي: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهو ما فسر به ابن عمر. وقيل هو بيع ولد الناقة، وهذا أقرب لفظا، لكن الأول أقوى لأنه تفسير الراوي وهو أعرف به. قال المحققون: ولا مانع أن يشمل أو يشتمل على صور متعددة، كل ما يدخل في لفظه يشمله النهي. نعم. قال المحققون: تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، وهذا البيع على التفسيرين باطل. أما الأول فلأنه بيع إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطا من الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ونحوه. أقول: فإن قلت تفسير مخالف للظاهر، قلت لعل المراد بالظاهر الواقع، فإن هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل، فليس التفسير خلافا لللفظ بل بيان للواقع. قوله: الجزور هو واحد الإبل يقع على الذكر والأنثى، وتنتج بلفظ المبني للمفعول. قال الجوهري: نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله، تنتج نتاجا. تنتج نتاجا. قف على هذا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.